رحمه الله تعالى أصحاب أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله، وقد ذكر الترمذي في كتابه هذا أن الثوري وشعبة. شرع المؤلف رحمه تعالى يتحدث عن أبي إسحاق السبيعي، وهو الإمام عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو أحد أئمة التابعين وأكابر الحفاظ، وهو أحد الستة الذين ذكر علي بن المديني أن أحاديث للإسلام تدور عليهم، وهم الزهري في المدينة، وعمرو بن دينار في مكة، ويحيى ابن أبي كثير في اليمن، وقتادة ابن دعامة السدوسي بالبصرة، والأعمش بالكوفة، وأبو إسحاق السبيعي بالكوفة. وقد توفي أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله سنة 27 على قول الأكثر، عن 95 سنة، وعلى هذا يكون مولده 32 تقريبا، وعلى هذا يكون مولده 32 تقريبا، في نفس العام الذي توفي فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد روى عمرو بن عبد الله وهو أبو إسحاق السبيعي، وقد اشتهر بكنيته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحدث عن البراء وقد سمع منه، وروى عن طائفة من التابعين، وله أصحاب كثيرون وهم طبقات، وفي الذروة الثوري وشعبة وإسرائيل، وروى عنه جماعة من الأكابر الذين لا يقلون عن هؤلاء حفظا وضبطا، ولكن بآخره كزهير ابن معاوية أبي خيثمة الإمام الحافظ الكبير، الذي قال عنه بعض الأئمة يعدل 20 من مثل شعبة. ومع كوني زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق بآخره، إلا أن الشيخين قد احتجا بحديثه، وأما إسرائيل فهو دون شعبة وسفيان ودون زهير، إلا أنه في أبي إسحاق ثقة، وإسرائيل في أبي إسحاق أوثق منه في غيره. نعم. وقد ذكر الترمذي في كتابه هذا أن الثورية وشعبة أثبت وأحفظ من جميع من روى عن أبي إسحاق. وقال ابن المديني سمعت معاذ بن معاذ وقيل له أي أصحاب أبي إسحاق أثبت؟ قال شعبة وسفيان، ثم سكت. وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة، وهما أثبت من زهير وإسرائيل وهما قارينان. قال وسمعت ابن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري. وقال عثمان الدارمي: سألت يحيى شعبة أحب إليك في أبي إسحاق أو سفيان؟ قال سفيان. وقال أبو زرعة: أثبت سفيان في الجملة مقدم على شعبة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى بأن شعبة وسفيان قد اختلفا في 50 حديثا القول فيها ما قال سفيان. وكذلك ذهب جماعة إلى أن سفيان في أبي إسحاق السبيعي أحفظ من شعبة. كما أنه ذهب الطائفة إلى أن إسرائيل في أبي إسحاق أضبط من شعبة، وإن كان شعبة في الجملة أضبط من 1000 من مثل إسرائيل. كذلك زهير ابن معاوية الحافظ الضابط روى عن ابي اسحاق باخره، فتكلم في هذا جماعة من العلماء. ولكن الظاهر ان زهيرا وين روى عن ابي اسحاق باخره الا انه ضابط لحديثه، لأن مسألة اختلاط بإسحاق السبيعي فيها نظر، والصواب أن أبا إسحاق لم يختلط وإنما تغير حفظه لا غير، ولم يكن اختلاطه اختلاط عدم تمييز، فهذا لا يستطيع أحد أن يثبته، وإنما كان اختلاطه بإسحاق عما كان عليه من قبل. فإن العالم إذا تقدم به العمر وتقدمت به السن لا يكون حفظه بمنزلة ما كان في الشباب، يكون أقل حفظا. فقال بعض العلماء عن ابي اسحاق بأنه قد تغير، ظن من سمع ذلك أنه قد اختلط فقال إنه قد اختلط، وهذا غلط، فأبو اسحاق لم يختلط. وعلى هذا مرويات زهير عن ابي اسحاق صحيحة، ولعل هذا هو السر في احتجاج الامام البخاري بزهير في الاصول عن ابي اسحاق، فكأن البخاري رحمه الله لم يعبأ بما قيل في هذا. وقال ابو زرعة: اثبت اصحابي ابي اسحاق الثوري وشعبته وإسرائيل، وشعبته أحب إلي من إسرائيل. وقال أبو حاتم الرازي: سفيان أتقن أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبته فالثوري. وقال أبو عثمان البردعي: سمعت أبا زرعة يقول سمعت ابن نمير يقول سماع يونس وزكريا وزهير من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبو زرعة: إذا فات شعبته وسفيان فزهير خلف ثم زائدة. وقال البرديجي: حديث أبي إسحاق من حديث شعبة وسفيان الثوري إذا اتفقا لم يختلفا صحيح، فإذا اختلفا كان القول قول سفيان لأنه أحفظ الرجلين. وقد روى عن أحمد أنه وقد روي عن أحمد أنه يقول يقدم قول شعبة في أبي إسحاق. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من أكبر في أسف في أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في نفسي أكبر من شعبة فيه. ثم الثوري قال: وشعبة أقدم سماعا من سفيان. قلت: وكان أبو إسحاق التأخر. قال: إي والله هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي الكلام. ونقل جماعة عن أحمد بتقديم شريك على إسرائيل في أبي إسحاق، وقال إنه أضبط عنه أقدم سماعا. قال: ويختلف على إسرائيل ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريكا في أبي إسحاق. من الاختلاف الوجد بين شريك وبين سفيان وشعبة هو حديث لا نكاح إلا بولي، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، وعنه ابنه، وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعنه جمع غفير. منهم إسرائيل وهو من أوثق الناس أبي إسحاق السبيعي، قيس بن الربيع وشريك وطائفة، بينما رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا موسى الأشعري. وقد رجح الترمذي رحمه الله في جامعه طريق إسرائيل، لأن إسرائيل ومن رواه وتابعوا عليه قد رواه في مجالس متفرقة، بخلاف سفيان وشعبة فقد رواياه في مجلس واحد. وهذا تصحيح بالقرائن. وقد قبل هذا الخبر جمع من الأئمة، كما أنه ضعفه ورجح إرساله جمع من الأئمة. وينبني على هذا الحديث المسألة الفقهية المشهورة: هل يصح نكاح المرأة بلا ولي؟ بمعنى هل للمرأة أن تزوج نفسها؟ الجمهور يحرمون ذلك ويجعلون العقد باطلا. وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة صححون العقد، وكل من صحح هذا الخبر قال بموجبه لا نكاح إلا بولي، والمرأة العاهر يقولون هي التي تنكح نفسها. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريكا في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص أيضا. يونس ضعيف الحديث، يونس سيء الحفظ ضعيف الحديث. وأبي الأحوص أيضا. وقال في زهير وزكريا: ليس حديثهم بالقوي عن أبي إسحاق، وإن كان ثقتين، السبب أنه روي عنه بآخره، ولكن تقدم أن أبي إسحاق لم يختلط. نعم، أبي إسحاق. وقال: إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق. لا، إسرائيل إسرائيل ثقة في أبي إسحاق. كل نسخ عندكم هكذا؟ زكريا ما في إشكال. زكريا إسرائيل ما في إشكال هنا، بس النسخة عندك إسرائيل. نبه عليك الحاجة، يقول بياض الحاجة. والنسخ اللي عندكم كلها نعم ما في إسرائيل. هذا اللفظ قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق. وقال في زهير وإسرائيل. ونقل جماعة عن أحمد تقديم شريك على إسرائيل في أبي إسحاق، وقال إنه أضبط عنه وأقدم سماعة. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريك في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص. على يونس وأبي الأحوص رجعت اللفظ هكذا في مسائل داود. جيد، بس بالنسبة لللفظ هذا ليس نفس المعنى. يأتي إليه معنى هذا، فإن زكريا أحب إليه في أبي إسحاق من إسرائيل. لا، ما نقدر، ما يكون هذا مثل البيت. والنسخة اللي لديكم فيه بياض. عموما الأصل عدم ذكر إسرائيل، وإن كان في كلام إسرائيل في أبي إسحاق، لكنه ثقة في أبي إسحاق. الصحيح أن إسرائيل ثقة في أبي إسحاق. وأما شريك فهو سيء الحفظ، وهو على الصحيح وإن كان ثقة في أبي إسحاق إلا أنه دون إسرائيل. قدم قبل قليل من قدم إسرائيل على شعبة في أبي إسحاق، لأنه قديم السماع ضابط لحديثه. ولكن في الجملة لا يمكن مقارنة إسرائيل بشعبة. وأما زهير فتقدم الجواب عنه. وقال: إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. ثم قال: ما أقربهما. ونقل الأثرم عن أحمد قال: ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة. ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة. هذا لا يقصد الاستفهام، فإن يقصد الاستفهام ما أقرب حديث. ما أقرب حديثه. قال: ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق، ولكن سمعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوه بآخرة. قال: وضعف حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، وقال: حديث إسرائيل أحب إلي منه. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى قال: شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. ونقل الدوري عنه قال: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء، سمعوا منه بآخرة. إذا إنما صاحب أبا إسحاق سفيان وشعبة. وقال العجلي: رواية زكريا بن أبي زايدة وزهير بن معاوية وإسرائيل عن أبي إسحاق قريب من السواء. قال: ويقال إن شريكا أقدم سماعا منه. وقال المديني: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. وذكر عثمان بن سعيد عن ابن معين قال: شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. قيل له: أبو الأحوص أحب إليك فيه أبو بكر ابن عياش؟ قال: ما أقربهما. وإن كان أبو الأحوص هو سلام بن سليم ثقة في نفسه. ونقل يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين قال: شعبة وسفيان وأبو في أبي إسحاق جميعا واحد، يعني لا يرجح أحدهما على الآخر. قال: وزهير وإسرائيل وشريك وأبو عوانة في أبي إسحاق واحد، وإسرائيل أقدم من عيسى ليس به بأس. وقد رجح الطائفة إسرائيل في أبي إسحاق وخاصة على الثوري وشعبة، منهم ابن مهدي. وروي عن شعبة أنه قال أنه كان يقول في أحاديث أبي إسحاق: سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت منها فيها مني. وقد سبق ذكر هذا مستوفى أيضا في أول الكتاب في الكلام على حديث ابن مسعود في الاستنجاب الحجرين والقي الروثة، وفي كتاب النكاح في الكلام على حديث النكاح بغير ولي أصحاب إبراهيم بن يزيد. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.